سالم بريطانيا يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، سمعت مناظرة علمية حول منزلة العمل من الإيمان، وفيها سمعت أحد المناظرين يقول: يمكن أن يوجد واحد من المسلمين تاركا لأعمال الجوارح الواجبة المفروضة، ويتعبد الله بمستحبات من الأعمال كإتيان الزوجة وإماطة الأذى عن الطريق، ويحتج لهذا القول بأنه لا توجد استحالة شرعية ولا استحالة عقلية تمنع من وجود مثل هذه الصورة، هل ترون إمكانية وجودها، وما حكم صاحبها في معتقد أهل السنة والحديث؟ طبعا هذا غلط. العمل ركن في الإيمان، كما نقل ذلك الإمام الشافعي، نقل اتفاق الصحابة ومن أتى من بعدهم أنه ذكر أركان الإيمان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل، وأنه لا يجزئ بعضها عن البعض الآخر. فالعمل ركن، ولذا نقل اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة، ولا نعلم بين الصحابة خلافا في كفر تارك الصلاة. فالعمل لا شك أنه ركن، ولا يعقل أن إنسان صادق الإيمان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يترك موالاة الكفار ولا كذا ولا كذا، بس يتعبد بفضائل الأعمال. هذا يعني غير معقول، هذا غير معقول. فالعمل لا شك أنه ركن، وكما تقدم أن الإمام الشافعي قد نقل الإجماع في ذلك، والأدلة في الحقيقة كثيرة، وقد يعني ألفت عدة رسائل في هذه القضية وهذه المسألة، وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة، صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة. نعم، إنسان جاهل، يعني كما جاء في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقولون: أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تنفعهم إذا كان هم ما يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة. أعرض عنا حذيفة ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم. هؤلاء جهال ما يدرون، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ما صدقة ما صيام، لأن الأحكام لا تجب إلا بالبلاغ. لأنذركم به ومن بلغ، بلغته رسالة. ولذا قال ربنا عز وجل، يقول لهم، يقول للكفار في يوم القيامة: ألم يأتكم نذير؟ الملائكة تقول للكفار يدخلون جهنم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. فما من أمة إلا وقد خلى فيها نذير. فالعبادات إنما تجب بالبلاغ، ولذا الإنسان عندما لا يدري عن عبادة واجبة فهذا لا يؤاخذ في عدم قيامه بهذه العبادة بسبب جهله. فإذا كان إنسان جاهل فهذا نعم، إذا كان إنسان جاهل فهذا نعم، أو إنسان أسلم ثم مات رأسا بعد إسلامه فهذا نعم. وأما إنسان متمكن من العمل وهو بين المسلمين ولا يعمل، فهذا غير صحيح، لأن لا يكون الإنسان صدق إلا بالعمل. التصديق، تصديق الإيمان يكون بالعمل. ولذا ربنا عز وجل في قصة إبراهيم الخليل، عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فأخبر ابنه فأسلم ووافق، فقال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى صار تصديق الرؤيا؟ بعد ماذا؟ بعد ما عمل، بعد ما عمل هنا صدق، لأن لا يكون التصديق إلا بعد العمل. وإلا كل إنسان يدعي، يقول: أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا كذا وأنا كذا، هو لا يعمل. هذا لا يقبل، هذا الكلام لا يقبل. يعني مثل شخص يقول شخص: أنا أحبك وأنا صادق في مودتك وأخوتك، وهو ما يفعل شيء من أسس الصداقة، وإذا جاء أعرض عنه، أو إذا جاء أو إذا كان بعيد عنه تكلم فيه وسبه شتمه، ويقول: أنا أحبك وأنا صادق في مودتك ومحبتك، وأنت يعني من أحب أصدقائي لي ومن أعز أحبابي عندي، وأنت كذا وكذا، وهو إذا جاء أعرض عنه ولا يحب كلمه ولا يساعده ولا يعاونه ولا ينافح عنه ولا يهدي إليه ولا يتعاون معه ولا يكثر من الكلام معه والجلوس معه، وإذا ذهب تكلم عليه. هذا ما فيش. ولذا كما قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته. فهذا يعني هذه المسألة واضحة وبينة، فلا بد من العمل. نعم، أحسن الله إليك.